ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. ولا يجوز بيع، لأن هنا قال يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. إذا قلت مملوك خرج الذي لا يملك، مثل ما ذكرنا أن يكون غير قابل للملكية، أو يكون الإنسان لا يملكه الفضول ونحوه، ثم قال فيه نفع، فذكرنا الحشرة، مباح إذن الخمر والميتة. ينتفع بالخمر وإن كان الحقيقة هذا ليس بنفع، لأن الله لما حرمها سلب المنافع التي فيها. فقوله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما في المرحلة الثانية من التحريم. أما المرحلة الثالثة من التحريم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا سلبت جميع المنافع التي فيها، وعليه فإنه ليس فيها منفعة. ولذلك يقال بناء لو قلنا أن فيها منفعة فهذا غير صحيح، أنه ليس فيها منفعة، يقول أنه يتداوى بها، نقول أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. ومن قال إنها دواء فإنها داء وليست بدواء. فالخمر لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وقد سقطت ماليتها. إذا قلت الشيء ليس فيه نفع فمعناه أنه ماليته من ناحية شرعية سقطت، وهذا مثل الميتة والخمر والخنزير. المنافع من باب الفائدة، في شيء يسمى المنفعة المقصودة، يعني المقصودة الأعظم من الشيء. مثلا الميتة، الميتة مأكول، فالمقصود الأعظم أن تأكلها. والخمر مشروب، فالمقصود الأعظم، يعني المقصود بمعنى أن الذي يشتري يقصد، فالذي يأخذ الميتة من حيث الأصل مقصوده الأعظم منها أن يأكلها. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها وأكل ثمنها. والخمر المقصود الأعظم أن يشربها، أن هذا هو الأصل فيها. وبناء على ذلك تقول هذا المقصود الأعظم تناط به الأحكام في الغالب. ولذلك الميتات قد تجد الميتة في بعض الأحوال، في بعض الصور، في بعض الأجزاء كجلدها إذا دبغ، شعرها، عظامها، هذه لا تحلها الحياة، هذا فيه تفصيل سنبينه إن شاء الله. لكن من حيث الأصل عندهم المقصود الأعظم من الشيء الذي تبيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال غداة الفتح حينما خطب في مكة، قال في خطبته إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأعيان الأربعة محرمة البيع، الخمر والخنزير والميتة والأصنام. ولذلك قال الأئمة من حيث الأصل إنها سلبت ماليتها، يعني أصبحت ليست بمال من ناحية حكم الشرع، لأنك حين تأخذ الميتة إنما تأخذها كما ذكرنا للأكل وهذا محرم، وكذلك الخمر للشرب والخنزير للأكل وهذا كله محرم، وآلة له للاستماع وهذا محرم. قد يكون لك مثلا طيب آلة له فيها منافع أخرى، قل لا، المقصود الأعظم منها ماذا؟ المنفعة التي يقصدها من يشتري. يقول هذا، نقول هي محرمة أو مباحة؟ يقول محرمة، نقول لا يجوز. إذن المقصود الأعظم من هذه الأربع اللي يسمونها الأعيان المحرمة كلها محرمة. يقول رحمه الله كالميتة، كالخمر والميتة، كالخمر والميتة. الخمر، أصل الخمر التغطية، خمر الإناء إذا غطاه، وخمرت رأسها ووجهها إذا غطته، منه الخمار. فسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل وتحجبه ويصبح صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية، كمن لا عقل له. الخمر لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها ولا يجوز أكل ثمنها. لا يجوز بيعها لحديث جابر بن عبد الله المتقدم إن الله ورسوله حرم بيع الميت والخمر، ولا يجوز أكل ثمنها. ولذلك ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف جاءه رجل كان صديقا له، قال أنه كان صديقا له في الجاهلية، فجاءه بمزادتين من خمر، قربتين من خمر، وما يعلم أن الخمر محرمة، وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في المناسبات، أن هذا فتح فتحت عليه الطائف، فجاء من أجل كأنه يهنئه ويهدي إليه. فلما جاءه بمزادتين قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا، ما علمت أنها محرمة. فقام رجل فساره، قام رجل فسار بمعنى كلمه سرا، فقال عليه الصلاة والسلام: بما ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. يعني قلت: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الهدية اذهب وبيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، وفي رواية حرم بيعها، إذن لا يجوز أكل ثمنها. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها وساقيها ومسقاها، هؤلاء كلهم في الإثم سواء. فإذا حرم بيعها وحرم أكله ثمنها، إذن ليس لها مالية، إذن لا يجوز بيع الخمر.